يخرج من ذلك الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار، يخرج ذلك بالنقص والإجماع، فإن هذه الأفعال لا تعرف العمدة، ويبقى ما سوى ذلك داخلا تحت العموم. فطواف الوداع واجب في العمرة إلا إذا كان الإنسان الذي أتى بالعمرة من نيته أنه إذا طاف وسعى وقصر سافر إلى بلده، فإن هذا الطواف الذي طافه أولا يسر عن طواف الوداع ولا يعيد الطواف مرة ثانية. وقد أشار إلى ذلك البخاري رحمه الله في صحيح في أبواب العمرة. ولكن قد تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، قال ذلك في حجة الوداع، قاله في الحج ما قاله في العمرة، بل إن ظاهر حال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من عمرة القضية خرج غير مودع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما نعلم جميعا اعتمر 4 مرات بعد هجرته. العمرة الأولى صده المشركون ولم يتمكن من أدائها، متى كان ذلك؟ متى كان ذلك؟ أيوة نعم، أنا لو قلت أين كان ذلك تقول في الحديث، لكن متى يستفهم بها عن الزمان؟ في السنة الثامنة أو السابعة أو السادسة؟ الثامنة قصد ربك والسابعة هو القضاء السادسة. نعم كان ذلك في السنة السادسة، وصده المشركون في الحديبية، ولهذا تسمى عمرة الحديبية، وتسمى غزوة الحديبية أيضا لأن الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على الجهاد. هذه واحدة. الثانية عمرة القضية أو عمرة القضاء، ومتى كانت؟ في السنة السابعة في نفس الشهر في ذي القعدة. وسميت عمرة القضية لأن الناس قضوا العمرة الأولى كذا؟ لا، سميت عمرة القضية عمرة القضاء لأنها العمرة التي قاضى النبي صلى الله عليه وسلم عليها قريشا أي صالحهم. العمرة الرابعة الثالثة عمرة الجعران، ومتى كانت؟ في السنة الثامنة. نعم حين قبل من غزوة تبوك ونزل من غزوة ثقيف، ونزل الجعران ودخل مكة ليلا معتمرا وخرج في نفس الليلة. عرفتم إجماع؟ فيقول الذين لا يجيبون طواف الوداع في العمرة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع في عمرة القضاء ولا في عمرة الجعران. والجواب على ذلك أن نقول إن أما عمرة الجعران فلم يطف طواف الوداع لأنه خرج من فوره فاكتفى بالطواف الأول، وأما عمرة القضاء فإذا سلمنا أنه لم يكن طواف الوداع فيها فإن طواف الوداع لم يتقرر وجوبه إلا في حجة الوداع بعد عمرة القضاء، فيكون المتجدد هو وجوب طواف الوداع، وكان ذلك في وجوب طواف الوداع وكان ذلك في حجة الوداع. والأحكام الشرعية لا تتقيد بزمانها أو مكانها إذا كانت عامة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفر أحد، وهل قال لا ينفر حاج إلا حتى يكون أحد أهل البيت، ولا قال لا ينفر أحد؟ لا ينفر أحد. وقد روى الترمذي من حديث ابن عمر فيما أظن ما يدل دلالة صريحة على أن من حج أو اعتمر فإنه لا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أن هذا الحديث في سنده الحجاج بن أرضاة، والحجاج بن أرضاة معروف حاله عند المحدثين. وإذا طاف الإنسان من عمرة طواف الوداع فهل سلك سبيل الاحتياط؟ نعم. لأنه لا أحد يقول له لماذا صرت، لكن لو ترك الطواف سلك سبيل الخطر، لأن بعض الناس كما هو مشهور في المذاهب يقول إنه يجب عليه طواف الوداع. هذا السائل يقول كيف أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم في ليلة القدر وهو نزل على حسب الأحداث ليس جملة واحدة؟ لا شك أن الله أنزل القرآن في ليلة القدر كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. ومعنى أنزله في ليلة القدر أي ابتدأ إنزاله في ليلة القدر، فمعنى إنا أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله، وليس أنه نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام كله في ليلة القدر، فإن هذا شيء يكذبه الواقع. فالقرآن ينزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر وينزل عليه بغير ليلة القدر، وقد نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم في عرفة يوم عرفة، ولكن المعنى أن الله ابتدأ إنزاله على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. وإننا بهذه المناسبة نعرض شيء يتبين به وهم من توهم أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان. بعض الناس يتوهم أن ليلة القدر ليلة النصف من شعبان ويسميها العامة ليلة المحي والكتف، وكنا ونحن صغار إذا كان ليلة النصف من شعبان ندعو الله تعالى أن لا يمحانا، لأن نقول هذه هي ليلة المحي والكتف وهي التي يقدر فيها ما يكون في تلك السنة. هذا وهم في الواقع، ويدل لوهمه القرآن الكريم. متى نزل القرآن؟ لا من الشهور رمضان. نزل القرآن من الشهور في رمضان تمام، ومتى نزل من الليالي؟ ليلة القدر. فإذا أخذت الدليل الأول والثاني تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان ولا تكون في غيره أبدا. أي نعم. رأيي أن السؤال الشفوي ممنوع ولا تعلق ولا شيء، ما فيها أوجاب تعلق فيها. هذا السائل يقول ما رأيك في قول الأخ لأخيه عند توديعه للسفر لا تنسانا من صالح دعائك؟ رأيي أن هذا من السؤال وأصل السؤال مذموم. الإنسان لا ينبغي أن يسأل أحد شيئا، والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا أحد شيئا حتى كان صوت أحدهم يسقط من بعيره فلا يقول يا فلان ناولني إياه، بل ينزل ويأخذه. والسؤال كما نعلم جميعا فيه نوع من إذلال الشخص، لأن هذا السائل يضع نفسه موضع المفتقر للمسؤول المحتاج إليه. ولكن إذا كان السؤال لمصلحة عامة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام مستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فادعوا الله يغيثنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أطيب الناس قلبا وأصدقهم لهجة، والصحابة رضي الله عنهم أهل الصدق والوفاء. هل قال له الرسول: جيب شهود إن هذا صائم؟ لا، لكنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. انتبه يا أخي بارك الله فيك. قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة. السحاب الكبير المنتشر، والقزعة القطعة من السحاب. ومنه ما ذكره الفقهاء من كراهة القزع في الرأس. وش القزع في الرأس؟ ترك بعضه، أن يحلق بعضه ويترك بعضه. قال أنس: ما رأينا في السماء، والله ما في السماء من سحاب ولا قزع، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. ما سلع؟ جبل في المدينة تأتي من ناحية السحاب. يقول أنس: فأنشأ الله من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. الله أكبر، سبحان من يقول الشيء كن فيكون. وهذا فيه آيتان، إحداهما من آيات الله والثانية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كونه من آيات الله فهذه القدرة العظيمة، نشأت السحب في تلك السماء الصافية، وقبل نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر أمطرت، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، لأن ذلك بأمر من؟ بأمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون. والذي قال عن الساعة التي بها البعث لجميع الخلق، قال فيها: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو وقال: في سورة النازعات إيش قال؟ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسابق. هذا الخلق العظيم المدفون في الأرض زجرة واحدة فيخرجون جميعا على سطح الأرض. وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. هذه القدرة العظيمة. الآن هؤلاء النصارى الذين يفتخرون علينا بالقوة وقوة الصناعة يصنعون لهم آدمي آلي، وكم بقوا من سنين يصنعون هذا الآدم الآلي؟ وهذا الآدم الآلي لو جه آدمي إنسان بشر يسبقه على الوجه سقط على الأرض وليس بشيء. أقول إن قدرة الله عز وجل فوق قدرة كل أحد. الله عز وجل أنشأ على السحاب وأمطر، وفيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هي الآية؟ استجابة الدعوة، أن الله أجاب دعوته بالحال وأغاث المسلمين. وهذه آية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله شهد له بهذا أنه رسول الله، ولا لا؟ نعم. هذه الشهادة فعلية ولا قولية؟ فعلية. نعم؟ فعلية. وهل شهد الله لرسوله بأنه رسول الله شهادة قولية؟ نعم. نعم في قوله؟ الله يشهد أنك رسول. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقد يشهد الله للكذاب شهادة فعلية تدل على كذبه. يقال في التاريخ إن مسيلمة الكذاب الذي ادعى أنه رسول الله أو أنه مشارك لمحمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، جاءه رجال من قومه ودعوه بما ادعى لنفسه، وقالوا إن عندنا بئرا نقص ماؤها، نقص ماؤها، فنريد أن تذهب إليها وتنظر في الموضوع لعل ماءها يزيد. فذهب إلى البئر وفيها ماء قليل، وأخذ من مائها ماء وتمضمض به ومجه في البئر، وانتظر لعل البئر يرتفع ماء، ولكن ما في الماء، ما في البئر من الماء القليل غار فصار كالأرض، غار الماء. هل شهادة فعلية بصدقه ولا بكذبه؟ بكذبه. وقالوا أيضا إنه جيء إليه بصبي كان قد أصيب في رأسه، رأسه بقع بعضه فيه الشعر وبعضه ما في الشعر، وأرادوا من هذا الرجل الكذاب أن يمسح رأسه لينبت الشعر ويكون شعرا حسنا، ولكنه حين مسح هذا الرأس سقط الشعر الموجود. هل شارب عليه بماذا؟ بكذب. نعود إلى الحديث، ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاجر من لحيته، وبقي المطر أسبوعا كاملا. فجاء رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله هلك المال غرق المال وتهدم البناء. منين؟ كثرة المطر. من كثرة الأمطار. فادعوا الله يمسكها. شف طلب الرجل. فادعوا الله يمسكها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله حكمة فوق حكم البشر ما قال اللهم أمسك المطر، وش قال؟ اللهم حوالينا ولا علينا. الرجل سأل رسول الله بأن يمسكها، لكن ما قالها، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضرار وفضول الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير حوالينا ولا علينا، كلما أشار إلى نحن السحاب فرج. تشبث بعض الناس بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يملك أن يدفع الضرر وأن يجلب النفع بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى السحاب فرج، معنى ذلك أن يقدر يسير السحاب. فما تقولون في هذا الاستدلال بهذا الحديث؟ باطل. باطل. باطل بس. البينة على المدعي. إشراق ويقوم هو إشراق. أنا أعطيت النبي صلى الله عليه وسلم حقا لأنه أشار إلى السحاب فانفرج. قدرة الله. أقول كما قررته مرتين لكم، إن كل صاحب باطل يستدل على باطله بحديث صحيح أو آية من كتاب الله فإن هذا الدليل يكون عليه، يضربه على رأس. هذا الحديث فيه إبطال لتعلق من قالوا إن الرسول يضرب النفع ويدفع الضرر. هل الرسول عليه الصلاة والسلام حين جاءه الأعراب قال ادعوا الله يغيثنا؟ هل قال يا صحابي عيشة؟ لا. نعم؟ لا. بل قال اللهم أغثنا. ولما جاء وقال ادعوا الله يمسكها، هل قال يا صحاب توقف؟ لا. هل قال يا صحاب تفرق؟ لا. أبدا. قال اللهم حوالينا. وهذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك مثل هذه الأمور، ولكنه يدعو الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. هذا الرجل دعا النبي، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله للمسلمين في الاستسقاء وفي الاستصحى. هل عنفه الرسول وقال ليش تسأل هذا السؤال مذموم؟ لا. بل وافق. فإذا دعا طلب الإنسان من شخص أن يدعو على لمصلحة عامة فهذا لا بأس به، أما لمسألة الخاصة فإن هذا من السؤال المذموم. لكن قد يقول الذي طلب من شخص أن يدعو له أنا ما قصدي أن أنتفع أنا شخصيا، لكن قصدي نفعه ونفعي. ما تقول في هذا؟ يعني جعل النية مركبة من قصدين، نفع نفسه ونفع المسؤول. هذا لا بأس به، لأنه لم يتمحض السؤال لنفسه. المسؤول بماذا ينتفع إذا دعا لك؟ ينتفع بما كانت له من دعا لك في الغيب. نعم. إذا دعا وهو حاضر هذا من الإحسان، ينتفع المسؤول إذا دعا للسائل لأنه أحسن إليه. والإحسان إلى الخلق مما يحبه الله عز وجل. قال الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حتى في الإعدام الإحسان مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. واضح يا جماعة؟ فأنت إذا قدر أن تسأل أحدا يدعو لك فاستشعر قبل كل شيء أنك تريد بذلك نفعه هو لا نفعك أنت. وإن كنت قد تقصد الأمرين جميعا فهذا لا بأس به، ولكن بعد هذا كله يجب أن يكون المسؤول أهلا للسؤال. أما أن نسأل أولئك الدجاجلة الذين يدعون أنهم أولياء الله وأحوالهم تدل على أنهم من أبعد الناس عن الولاية، فإن هؤلاء لا يطلب منهم الدعاء، لأن بعض الناس والعياذ بالله يدعي لنفسه الولاية ويغر أولئك القوم من الجهال والعوام بأنه مجاب الدعوة، وهو من أبعد الناس عن ولاية الله. لأن الله ذكر للولاية علامتين إذا لم تتوافر في الإنسان فليس من أولياء الله. ما هما العلامتان؟ لا سؤال خاص هذا، ما أعيده، هذا هو الذي أريده. أنا أريد إذا رأيت واحد يلتفت أريد أن لا يلتفت عن العلم. نعم. مر بنا ونحن في الطلب عند شيخنا عبد الرحمن بن سعدي، مر بنا طائر في السماء فرفعت رأسي إلى هذا الطائر فقال شيخنا إن صيد العلم أولى بالنظر من صيد الطيور. كلمة صحيحة؟ معناه ان طالب العلم ينبغي ان يحضر قلبه. وقال الذي قلت الان ان الله تعالى ذكر الولايه علامتين اذا لم تتوافر في شخص فليس من اولياء الله، كما هما لا يا صح لي ان يوافق الكتاب والسنه الشيخ عادل. لا الذين امنوا وقال التفاق يكون موافق وصل الآية عشان اسمه الأخوان الذين عاملوا وكانوا لكن اسم الآية الذين عاملوا وكانوا اتقوا وش اقرأ لك الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن يدعى الولاية وهو لم يتصف بالإيمان فليس بولي، ومن يدعى الولاية ولم يتصف بالتقوى فليس بولي. الذي يدعي الولاية وهو يأكل أموال الناس بالباطل يمكن يكون ولي؟ لا. وش الذي فقد؟ فقد التقوى. والذي يدعي الولاية وهو يعتقد أن الله قد حل فيه وأقدره على كل شيء يكون وليا؟ لا. يعني فقد الإيمان. فلا بد من ان يكون مؤمنا تقيا. ولهذا قال الشيخ الاسلام رحمه الله كلمه حلوه، قال من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، اخذها من قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. لكن ما تقولون في رجل جاء الى مثل هؤلاء الدجالين الذين يدعون الولاية وهم أبعد الناس عنه، وقال له يا سيدي إن امرأتي لا تحمل فادعو الله تعالى أن يجعلها تحمل، فقال إن شاء الله أدعو الله لك في الخلوة، اذهب وجمع الليلة وغد تحمل. فشاء الله عز وجل أن الرجل جامع زوجته في تلك الليلة وتحمل وتأتي بولد. ايش تقولوا في هذا؟ اليسرى غير مقبول. قدر الله. طيب. ان هذا ليس الاختبار وامتحان من الله عز وجل. نعم. سواء يعني هو صاحب الباطل هذا والذي يدعي انه شيخ. نعم. هذا زيادة ومعان له في الضلال. نعم. واللي جاهز برضه زيادة في انه يصدق ذا وذا ويختم به، واللي يسمع الكلام ذا اختبار لقوة ايمانه، فهل يعتقد بان هذا فعلا ولي من اولياء الله؟ طيب. يقول المجيب ان هذا قد يقع امتحان من الله عز وجل، والله تعالى قد ينهى الانسان باسباب الضلال ليبلوه. قال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. وأنا أضرب لكم مثلين في الاختبار بتيسير المعاصي على الإنسان حتى ينظر أو حتى يعلم الله تعالى حاله. المثل الأول في بني إسرائيل، والمثل الثاني في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. المثل الأول في بني إسرائيل حرم الله عليهم صيد الحوت في يوم السبت، فماذا فعل الله؟ صار يوم السبت تأتي الحيتان شرعا على وجه الماء وبكثرة، وغير يوم السبت ما تأتي ولا يرون. وكان اليهود أصحاب فطون. فلنبقى الآن 6 أيام ما نرى الحوت، ويوم واحد نرى الحوت، هذا ما يمكن نصبر عليه. قالوا طيب هم أصحاب الحيل نتحير. واستحيلون، قالوا ضعوا شبكة في يوم الجمعة، شبكة في يوم الجمعة، وتأتي الحوت يوم السبت تدخل في الشبك وتنشب، ولا ترى يوم الأحد يتوخذوها. هل هو ابتلاء من الله؟ لا. حيث انه عز وجل منع الفوت في غير يوم السبت واوجده في يوم السبت حتى يتبين الامر. اصحاب القرية هذه انقسموا ثلاثة اقسام. قسم حذروا هؤلاء وصاروا يعظون، وقسم سكت بل قال للذين يعظونهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا بعضنا الى ربكم ولعلهم يتقون. والقسم الثالث اهل الحيلة، قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. لماذا لم يجعلهم الله كلابا بل قردة؟ لأن فعلهم قريب من الصدق، والقرد قريب من الإنسان، فصار الجزاء من جنس العمل، فجعلهم الله قردة. أما المثل الثاني في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، حرم الله على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام الصيد وهم حرم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وماذا أراد الله أن يفعل باختبارهم؟ ابتلاهم الله بالصيد. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، تناله أيديكم فيما يمشي على رجلي ورماحكم فيما يطير، بينما الطائر لا يدرك إلا بالسهام، والذي يمشي على الأرض لا يدرك إلا بالرماح. لكن الله سهل هذا الصيد هذا في حال الإحرام ليبلوهم. وماذا صنع الصحابة؟ تحيلوا؟ لا. ها؟ لا لا أبدا، ما قربوا هذا الصيد. أقول إن الله تعالى قد ييسر أسباب المعصية للإنسان ابتلاء وامتحانا، فهذا الذي يزعم أنه ولي لما قال للرجل اذهب فسأدعو لك بالخلوة، فجامع الرجل زوجته فولدت، هذا امتحان الله عز وجل، امتحان. وهل حصل هذا الولد بدعاء هذا الدجال او عند دعائه؟ عند دعاء. وانتم تعرفون الفرق بين ما حصل بالشيء وما حصل عند الشيء، لان ما حصل عند الشيء لا يلزم ان يكون قد حدث بالشيء، واضح؟ لان ما حدث بالشيء معناه ان هذا الشيء كان سبب له، وما حصل عنده فمعناه انه صار في وقته ولكن بسبب اخر. فالسبب الذي جعل هذا الولد ينشا من جماع هذا الرجل هو إرادة الله عز وجل عند دعاء هذا الدجال وليس به. فان قال قائل لماذا لا تجعلونه بسبب، قلنا ان الله اخبر بان كل من يدعى من دون الله فإنه لا يستجيب لداعيه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم أدعاء قاتلون. الشطر الثاني من السؤال، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لأحد الصحابة لا تنسانا يا أخيه من صالح دعائك أو من دعائك؟ هذا يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام قاله لعمر، ولكن هذا الاثر ضعيف لا يعتمد عليه. السؤال اني احبك بالله وارغب في ان تجيب على سؤالي هذين. اولا، هل ترى بان المسافر يفطر ويجمع الصلاه حتى لو كان هناك مراكز اسلاميه في الخارج للطالب مثلا ويخشى تفرق المسلمين، وهل انت فاطر اليوم؟ اما كونه يقول انني احبك فاقول احبه الله الذي احبنا فيه،